القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد ابن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خليل، طالب في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. هذا قالون لم يوافقه أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال لقالون بالتوسط. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ثم أقرأ لدور البصري بكسر الهاء والميم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ثم قرأ الكسائي بالضم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. بقي معنا أهل الطول وهم ورش وحمزة. اقرأ لورش. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. معطف حمزة. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. استمر. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم أقرأ لقالون بالتوسط. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. من وافقه على هذا الوجه؟ حمزة. وافقه حمزة، أحسنت. استمر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا قالون وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ للدول البصري بالتقليل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ثم قرأ لخلاد بالإمالة. أو كلم به الموتى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ السوسي بالإدغام والتقليل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. مقرأ لحمزة بالسكت والإمالة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. مقرأ لابن كثير بالنقل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. مقرأ لورش بالنقل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أو كلم به الموتى. اعطف التقليل. أو كلم به الموتى. مقرأ لخلف بالسكت العام. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. استمر. بل لله الأمر جميعا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. اقرأ لورش بالنقل. بل لله الأمر جميعا. ثم اعطف حمزة بالسكت. بل لله الأمر جميعا. استمر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا قالون وافقه أبو عمرو وابن كثير بخلف عن البزي. ولقد مر بنا أن البزي عن ابن كثير بخلف عنه يقرأ بتقديم الهمزة مع إبدالها ألفا فيصير النطق بها يايس. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قلب عن البزي بخلف وأبدلا. أقرأ لقالون بالتوسط. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم إيتي بتوسط اللين مع قصر البدل لورش. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم أعطف له التوسط في اللين والبدل. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم أعطف له التوسط في اللين مع مد البدل. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم أعطف له المد في اللين والبدل معا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. بقي معنا وجه البزي، إيت به. أفلم يايس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. استمر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قالون وافقه ابن عامر وعاصم، وكذلك وافقه أبو الحارث ووجها لخلف. أقرأ لدول البصري بالإمالة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله. وروايته، وهذه أيضا روايته عن الكسائي، أقرأ للسوسي بالإبدال. أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله. ثم أقرأ لورش. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله. مقرأ لخلف بالسكت. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. مقرأ لقالون بالصلة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. إن الله لا يخلف الميعاد. أكمل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قالون على هذا الوجه وافقه ورش وابن عامر والكسائي. أقرأ لقالون بالصلة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم أقرأ لابن كثير بالصلة والإظهار. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم أقرأ لأبي عمرو. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. من وافقه على هذا الوجه؟ شعبة وحمزة. أحسنت، وافقه شعبة وحمزة. أقرأ لحفص بالإظهار. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. استمر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالمد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وافقه حمزة على هذا الوجه. استمر. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. أيضا قالون هنا وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ثم قرأ لورش بالنقل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ثم قرأ لحمزة بالسكت. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ثم قرأ لورش بتوسط البدل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ثم عطف له المد في البدل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. استمر. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. هذا قالون وافقه ورش ودور البصري وابن زكوان. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمهم وصدوا سوى، أي قرأ الكوفيون بضم الصاد في وصدوا على البناء للمفعول، والباقون بالفتح على البناء للفاعل. اقرأ لعاصم: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وافقوا حمزة على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وافقوا ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ السوسي بالإدغام: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. ثم اقرأ لهشام بالإدغام في لمبل: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. ثم اقرأ للكسائي: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. أحسنت، استمر. ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير وخلف. اقرأ لابن كثير بإثبات الياء: ومن يضلل الله فما له من هادي. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة: ومن يضلل الله فما له من هاد. استمر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. قالون وافقوا ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش بالفتح مع قصر البدل: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم اعطف له المد في البدل: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم اقرأ لورش بالتقليل مع توسط البدل: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم اعطف له المد في البدل: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مقرأ لأبي عمرو بالتقليل: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم اعطف خلف بالإمالة مع السكت: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. معطف خلاد بالغنة: وما لهم من الله من واق. ثم اقرأ لخلاد بترك السكت: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هذا وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. معطف ابن كثير بالصلة مع إثبات الياء: وما لهم من الله من واق. استمر. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. نعم، هذا قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحيثما أكلها ذكرى، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بسكون الكاف في أكلها والباقون بالضم. أقرأ لابن عامر بالضم: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بالضم والمد: أكلها دائم وظلها. ثم اعطف ورش بالنقل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مقال خالف بالسكت مع ترك الغنة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. معطف خلاد بالغنة. أكلها دائم وظلها. استمر. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قالون وافقه الجميع عدا ورش والبصري ودور الكسائي. اقرأ لورش بالتقليل. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ثم اقرأ لأبي عمرو بالإمالة. وعقبى الكافرين النار. وافقه دور الكسائي على هذا الوجه. استمر. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وفقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثم قال لخلف بالسكت مع ترك الغنة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثم أعطف خلاد بالغنة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. مقرأ لورش بتوسط البدل. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثم أعطف له المد في البدل. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. استمر. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. أقرأ لقاء ابن كثير بالصلة. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. مقرأ لقالون بالتوسط. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وافقه المواسطون. أقرأ لحمزة بالمد. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. نعم أحسنت مع التسهيل. أقرأ لورش بالنقل مع مراعاة الوقف على العرض للسكون بالمد. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. مقرأ لخلف بالسكت. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. استمر. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أعطف ابن كثير بصلة الهاء. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أكمل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا قالون وفقه أبو عمرو وهشام وكذلك عاصم والكسائي. أقرأ للسوسي بالإدغام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. مقال قالون بالتوسط. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أعطف ابن كثير بإثبات الياء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقي. قبل وجه قالون بصلة الميم يأتي ابن ذكوان بالإمالة في لفظ جاء إيتي به. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم أعطف ورش. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم اقرأ خلف بترك الغنة مع الإمام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أعطف خلاد الغنة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. استمر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلفا والكسائي. اقرأ الكسائي بالإمالة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم قال خلف بترك الغنة. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم أعطف قالون بالصلة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم أعطف ورش بالصلة والمد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم إتي بخلف. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. عدم الغنة. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. استمر. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وخلف. أقرأ السوسي. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم أعطف خلف بترك الغنة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم أقرأ لورش بالنقل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم أعطف له التوسط البدل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم المد في البدل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم أعطف السكت الخلف. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. استمر. لكل أجل كتاب. أكمل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويثبت في تخفيفه حق ناصر، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم لفظ ويثبت بتخفيف الباء مع إسكان ما قبلها على أنه مضارع أثبت مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، والباقون بتشديد الباء يثبت مع فتح ما قبلها على أنه مضارع ثبت مزيد الثلاثي للتضعيف. أقرأ لقانون بالتوسط. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وافقه الكسائي وابن عامر على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بالتخفيف: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ للدور البصري بالتوسط: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وافقه عاصم على هذا الوجه. ثم أقرأ لورش بالمد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف على وجه. أقرأ لقالون بالصلة: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة والتوسط: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم اقرأ لورش: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. معطف خلف بالسكت: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.